أنوح والمدامع على وجه النهر أنوح والمدامع على وجه النهر وصيحة صوت مصحوب نحيب وأشجار يا بيت الكدار والهضم والأحزان حال الزغرة تهدم حالي يا بيت الأحزان احكي يا بيتي الأحزان يحكي لي علي كرد اقسمي بشفي لذيباني علي كرد اقسمي بشفي لذيباني شلون أم الحسن كانت تجي وتلفيك شلون أم الحسن كانت تجي وتلفيك يا بيتي أحزاني شانت يتحاجيك والله يا بيتي أحزاني شانت يتحاجيك شانت تحجي وياكي البضعة كل لحظة صب اشكم دمعه اشكانت تحجي وياكي البضعة كل لحظة صب اشكم دمعه يا بيتي لأحزان ما مثيلك مأجور مأجور هلا يا بيتي لا أحزاني ما مثيلك بيه عجيبة من ونيني زهر ما ملي عجيبة من ونيني زهر ما ملي يا ريت لسان عندك تمتلك يا ريت يا ريت لسان عندك تمتلك يا ريت تبكي على الزغرة ولوعتها سكتت لو دامت ونتها تبكي على الزهرة ولوعتها سكتت لو دامت ونتها أنيشتك قلب من كل كتير الهم بارك الله فيك مأجور حبيبي أجرك على الرسول أنا يشتك والقلب من كل كتير الهم ولما كانت الزهرة تجي وتنحل هم كانت وياها تيعتني زينة هم كانت وياها تيعتني شني زينة لو كانت تحضر وحدها وتنوح الفرقة والدها لو كانت تحضر وحدها وتنوح الفرقة والدها للشاعر جابر الكاظمي أن يشتك والقلب من كل كتير يلها أن يشتك والقلب من كل كتير يلها لما كانت الزهرة تجي وتنحر هم كانت وياها تعتني زينة هم كانت وياها تعتني زينة لو كانت تحضر وحدها وتنوح الفرقة والدها لو كانت تحضر وحدها وتنوح الفرقة